بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: قال الله: وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا. فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما. هذه الآية وما سيأتي بعدها من آيات وأحاديث أوردها لبيان أن مما يكون يوم القيامة القصاص وأداء الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. فيوم القيامة مما يكون فيه القصاص للمظلوم من ظالمه، تقتص الحقوق في ذلك اليوم العظيم. قال الناظم: وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وأورد تحت هذا آيات عديدة، بدأها بهذه الآية: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومعنى خاب أي خسر، فكل من يحمل ظلما يكون خاسرا يوم القيامة. وحمل الظلم ارتكابه وفعله، حمل الظلم هو ارتكاب الظلم وفعل الظلم. فحامل الظلم هو الظالم الذي فعل الظلم. قال: وقد خاب من حمل ظلما، يعني من جاء يوم القيامة وهو يحمل الظلم، لأنه كان فاعلا له، كان من أهل الظلم. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل المصنف أنه قال: خسر من أشرك بالله، خسر من أشرك بالله. ففسر رضي الله عنه الظلم بالشرك، فسر رضي الله عنه الظلم في الآية بالشرك. قال: قد خسر من أشرك بالله. ومن المعلوم أن الشرك هو أظلم الظلم، كما قال الله سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم. فابن عباس رضي الله عنهما فسر الظلم في الآية بأعظمه وأشده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال المصنف: وقيل المراد بالظلم هنا العموم، فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظلم العباد بعضهم بعضا. فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه. وهذا هو الأظهر في معنى الآية، هذا هو الأظهر في معنى الآية، أن المراد بالظلم العموم، قد خاب من حمل ظلمه. لكن هذه الخيبة تتفاوت بحسب الظلم الذي وقع فيه، لكن كل من حمل ظلما يحمل نصيب من الخيبة والخسارة يوم القيامة. ولهذا فإن الإمام الشنقيطي رحمه الله في التفسير، تفسير هذه الآية، ذكر قول ابن عباس أن الظلم هو الشرك، وذكر أيضا قول أهل العلم أن الآية على العموم، وقال وهو الأظهر. قال رحمه الله هذا هو الأظهر، قال وخيبة كل ظالم بقدر ظلمه، وخيبة كل ظالم بقدر ظلمه، يعني بقدر ما حمل من الظلم. والظلمة يتفاوتون، وكل منهم يحمل من الغيبة من الخيبة بحسب ما حمل من الظلم. نعم. قال وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلم ظالم، لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح، نعم، هنا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، أي أن كل ظالم سيقتص منه يوم القيامة ولا مفر له، فكل ظالم سيقتص منه. وهذا الذي ذكره هو طرف من حديث عبد الله بن أنيس الآتي عند المصنف رحمه الله في بعض روايات هذا الحديث، في رواية الله في مسند الشاميين، جاء في بعض الروايات لهذا الحديث ذكر هذه الزيادة، أن الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، أي أن كل ظالم سيقتص منه لا مفر له ولا مناص من القصاص. نعم. وفي الصحيحين إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. قال وفي الصحيحين إياكم والظلم، أي احذروه، تجنبوه، اتقوا أن تكونوا من أهل الظلم ولا في شيء قليل. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشيخ فعلى هذا المعنى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة، ظلم دون ظلم، يعني إذا كان المراد بحمل ظلم أي ما دون الشرك فهو ظلم دون ظلم، أي دون ظلم الشرك، دون ظلم الشرك، وخيبة دون خيبة المشرك، بمعنى أن كل من حمل ظلم سيحمل خيبة يوم القيامة وخسران، أو يلقى خيبة يوم القيامة وخسرانا. لكن الظلم الذي هو الشرك الخيبة فيه أشنع وأشد، ولهذا يقول والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك. نعم. قال وقد تقدم حديث عائشة عند أحمد الدواوين ثلاث، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا الحديث. هذا يبين أن ظلم الشرك هو أشد الظلم. الظلم ثلاثة أنواع: الظلم الذي هو الشرك بصرف شيء من حقوق الله لغيره، وظلم العبد نفسه بالمعاصي التي دون الشرك، وظلم العباد بعضهم بعضا، فهذه أنواعه. الأول لا يغفره الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والثاني ظلم العبد نفسه لا يعبأ الله به. والثالث الذي هو ظلم العباد بعضهم بعضا لا يتركه الله. ومعنى لا يتركه الله مثل ما تقدم في الحديث: لا يجاوزني ظلم ظالم. لا يتركه الله أي لا بد أن يقتص للمظلوم من ظالمه، ولا بد أن تؤدى الحقوق يوم القيامة. نعم. قال: واقتص من ذي الظلم، أي اقتضي من الظالم للمظلوم. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وغيرها من الآيات. هذه الآيات التي ساق رحمه الله ولها نظائر كثيرة في القرآن كلها تقرر هذا المعنى، وهو أن يوم القيامة يوم قصاص، يوم لا ظلم فيه، بل يوم تعاد فيه المظالم، ويكون الظلم فيه ظلمات على صاحبه، وخيبة وندامة وخسران عظيم. ففي ذلك اليوم يقتص لكل مظلوم من ظلمه أيا كانت المظلمة. ولهذا فإن الخير كل الخير للعبد أن يتخلص من المظالم أيا كانت في هذه الحياة الدنيا، قبل أن يأتي يحملها يوم القيامة خيبة وخسرانا يوم يلقى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة. والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاف. الحقة والحاقة واحد، يعني معناهما واحد. نعم. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن، غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري: باب القصاص يوم القيامة. باب القصاص يوم القيامة، وهذا فيه أن يوم القيامة يوم القصاص، يوم القصاص. ومعنى القصاص أي أنه فيه يقتص لكل مظلوم ممن ظلمه. وقال البخاري: وهي الحاقة. وهي الحاقة، والحاقة هو اسم من أسماء اليوم الآخر. وعرفنا أن أسماء اليوم الآخر ليست أسماء مجردة، بل هي أسماء دالة على أوصاف. وكثرة أسماء اليوم الآخر في القرآن والسنة دليل على كثرة أوصاف ذلك اليوم وأحواله وشدائده وأهواله. فمن أسماء ذلك اليوم الحاقة. لماذا؟ قال: لأن فيها الثواب وحواق الأمور. فيها الثواب وحواق الأمور، حواقل الأمور يعني كل حق يصل إلى صاحبه، كل حق يصل إلى صاحبه، لا ظلم اليوم، حواق الأمور كل حق يصل إلى صاحبه وافيا يقتص له ممن ظلمه. ومن أسمائها القارعة والغاشية والصاخة والتغابن، ولذلك اليوم أسماء كثيرة باعتبار أوصاف ذلك اليوم الكثيرة. نعم. قال وحديث، وأورد حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وهذا فيه خطورة الدماء، خطورة الدماء يعني أن يعتدي على المرء في دمه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم في هذا الحديث الدماء على غيره، لأن الدماء أمرها أخطر، أخطر من غيره، قتل النفس المعصومة بغير حق هذا من أعظم ما يكون، وتقدم معنا أنه من أعظم الورطات. نعم. قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. هذه نصيحة عظيمة جدا ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم ناصح لنفسه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، يعني في الدنيا، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، ومعنى يتحلل يطلب من أن يحله، أن يبيحه، أن يسامحه، أن يعفو عنه في الدنيا، يعني قبل أن يلقى الله بهذه المظلمة يوم القيامة. لأنك في الدنيا عندك دنانير، عندك دراهم، عندك مال، أما الآخرة ليس فيها لا درهم ولا دينار. يأتي الناس يوم القيامة بهما كما جاء في الحديث، ليس معهم من الدنيا شيء، ويكون القصاص وليس معهم من الدنيا شيء، فبما يكون القصاص؟ قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني في الدار الآخرة، من قبل، يعني يتحلل منها من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، لأنه إن لم يعطيها إياها في هذه الحياة الدنيا أو يطلب منه المسامحة فإنها في الدار الآخرة يقتص من حسناته، وهو أحوج إلى حسناته منه إلى هذا الشيء الذي عنده وهو حق لإخوانه. وهذا يغفل عنه الظالم، الظالم يغفل عن هذا المعنى، يغفل أنه يوم القيامة أحوج إلى حسناته منه إلى هذا الشيء الذي بيده أو مستوليا عليه وهو حق لغيره. فإن قال: من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وهذا فيه أن القصاص بالحسنات والسيئات، أولا يبدأ بحسنات الظالم، أولا يبدأ يوم القيامة بحسنات الظالم، تؤخذ حسنة حسنة وتعطى لمن ظلمهم. فإن قدر أن حسناته فنيت، انتهت كلها قبل أن يقضى ما عليه من حقوق، ينتقل إلى سيئات المظلومين، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح على الظالم. ولهذا كثرة الظلم مآله يوم القيامة إلى نقص الحسنات وتزايد السيئات. ولهذا بعض الناس قد يأتي عنده حسنات كثيرة ثم يوم القيامة تنقص شيئا شيئا فشيئا، تذهب إلى من ظلمهم وربما لا يستوفى فينتقل إلى السيئات، سيئات المظلومين، فيؤخذ منها فتطرح عليه. وهذه مصيبة عظيمة أن يأتي الإنسان يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وأعمال صالحة كثيرة وكلها تذهب. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار أو ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا يأتي بالصلاة وصيام وحج وصدقة وأعمال صالحة كثيرة وكلها تنتهي لا يبقى منها شيء، وزيادة على هذا يؤخذ من سيئات المظلومين. وبين عليه الصلاة والسلام أن الظلم الذي فيه القصاص أنواع: القتل، القذف، الشتم، الضرب، كل أنواع الاعتداءات هي ظلم ويكون فيها قصاص بالحسنات والسيئات. ولهذا العاقل ينتبه لهذه النصيحة النبوية العظيمة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لاحظ في الحديث سبحان الله تكررت كلمة أخيه 3 مرات، تكررت كلمة أخيه 3 مرات. والذي بين الإخوان والإخوة أعظم من الظلم، الذي بين الإخوان والإخوة هو أعظم من الظلم. الذي بين الإخوان هو اللطف والرفق والمحبة، أخوة، هذا الذي تقتضي الأخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر كلمة أخيه حتى يستنهض في النفوس والقلوب إدراك قيمة هذه الأخوة، وأن الواجب بين الإخوان الذين جمعتهم أخوة الدين أن يربأوا بأنفسهم عن ما لا يليق بهذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم ذكر أمور لا تليق بهذه الأخوة يحذر منها جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم. قال رحمه الله: وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، قال: يخلص المؤمنون من النار كما قال الله: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. فيخلص المؤمنون من النار يعني يتجاوزون الصراط ثم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، وهؤلاء حصلت لهم النجاة من النار، لأن من جاوز النار وزحزح نجا من النار. لكن مع نجاتي من النار، مع نجاتي من النار ثمت بعض الحقوق، ثمت بعض الحقوق. قال فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض، فيقص لبعضهم من بعض. هذا القصاص فيها رفعة لبعض لدرجات بعضهم ونقص لبعض درجات بعضهم، لأن القصاص بهذا يوم القيامة، القصاص بالحسنات. فيقص لبعضهم من بعض في مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. كل واحد منهم بعد ذلك يذهب إلى منزله في الجنة يهتدي إليه مباشرة، وهو أهدى إلى منزله في الجنة منه إلى منزله في الدنيا. كل إنسان يعرف منزله معرفة دقيقة في الدنيا ويهتدي إليه بسرعة، منزله في الجنة يهتدي إليه أكثر من هدايته إلى منزله في الدنيا، أكثر من هداية. فكل يذهب إلى منزله على تفاوت الدرجات بينهم، ولكل درجات مما عملوا. ثم ذكر الحديث المعروف، حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ وأيضا ذكر أحاديث أخرى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.